ارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فاليوم باذن الله عز وجل مع الدرس الثالث والاخير ان شاء الله في حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو اول حديث من احاديث الاربعين النوويه، والذي يقول فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وتكلمنا في لقائين عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقلنا النية لها أهمية كبيرة جدا، فهي التي تميز العبادات بعضها عن بعض، وهي التي تميز العبادة عن العادة، وقد تتحول العادة إلى عبادة بالنية، وقد يصل الإنسان إلى أعلى عليين بصلاح نيته، وقد يتردى لأسفل سافلين بفساد نيته والعياذ بالله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الترك، وأن يهاجر الإنسان يعني يترك، هذا المعنى في الشرع له ثلاثة معاني أو له ثلاثة صور أو ثلاثة أنواع من الهجرة. هناك هجرة المكان، وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو من بلاد لا تستطيع أن تقيم فيها أمر الدين، أو أن لا تستطيع أن تعبد الله فيها، ففي هذه الحالة وجبت عليك الهجرة. يعني لو بلد لا تستطيع أن تصلي فيها يمنعونك من الصلاة، أو يمنعوك من أي عبادة من العبادات، في هذه الحالة وجبت عليك الهجرة. وهذا ما حدث للمسلمين الأوائل في مكة، هاجروا إلى المدينة لما صعب عليهم أمر المشركين في مكة، أو أمر دعوة المشركين في مكة، فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. أما لو كان الإنسان في بلاد كفر ويستطيع أن يعبد الله من غير تضييق فلا تجب عليه الهجرة، وإن كان بعض العلماء قال مستحب الهجرة. أما الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر فكرهها كثير من العلماء وحرمها الكثير إلا بشروط. لو أراد إنسان أن يهاجر إلى بلاد كفر وهو في بلاد إسلام، فلكي يهاجر لابد له من شروط. أولا أن يكون عنده العلم الذي يحفظه من الشبهة، ثانيا أن يكون عنده الدين والورع والتقوى التي تحفظه من الشهوة، ثالثا إن لم يوجد هذين الأمرين واضطر الإنسان أن يذهب، ففي هذه الحالة تكون ضرورة فيجوز له الذهاب والهجرة إلى بلاد الكفر للضرورة، سواء كانت هذه الضرورة طلب علم أو هذه الضرورة كانت علاج مثلا استشفاء إلى غير ذلك من الضرورات التي يقدرها الإنسان وتقدر بحسب الحاجة إليها. إذن هذه الصورة الأولى الهجرة المكان، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام اسمها هجرة مكان. من صور الهجرة أيضا هجرة الفعل، يعني لو أنت جالس مثلا في مكان مثلا يعصى الله فيه، فعندما تهجر أيضا من ضمن أنواع هجرتك أنك تهجر المعصية نفسها. لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما نصح أباه ولم يستجب له قال: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فاعتزل العمل. كذلك من أنواعها أيضا اعتزال الفاعل، اعتزال العصاة، وهذا ما حدث لأهل الكهف. فأهل الكهف اعتزلوا وهاجروا، هاجروا العمل السيء وهاجروا أيضا العاملين الذين يعملون أعمال سيئة، ولذلك يقول الله عز وجل عنهم: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. وفي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته طيبة، هجرة من أجل الله ومن أجل أن يطلب طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يطلب طريق الله فإن الله يوصله، بخلاف من طلب الدنيا، فإن من طلب الدنيا قد يصل إليها وقد لا يصل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني الله عز وجل في العاجلة قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني مش كل الناس اللي هيطلب الدنيا سيعقب الدنيا، ومش كل عمل من أعمال الدنيا يطلب سيبذل. أما الآخرة قال الله عنها: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، سيعطون ما يريدون. لذلك من كانت هجرته إلى الله ورسوله طلبا فهجرته إلى الله ورسوله نتيجة، يعني الله سيعطيه. أما من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، كثير من العلماء فسر الدنيا في هذا الحديث بالمال، والصحيح أن كل زينة ينطبق عليها هذا الأمر. والزينة في القرآن وردت على نوعين: زينة نستمتع بها فقط، يعني الله خلقها للاستمتاع أو للدلالة على قدرته وعظمته لا للاختبار، كما في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا. النوع الثاني زينة جعلها الله للاختبار، وهذه الأكثر، يعني الله زين الدنيا لتكون فتنة واختبار للناس، وهذه أكثر الزينة التي وردت في القرآن على ثلاثة أنواع: إما زينة المال أو البنون أو النساء، وهذا ما ورد في القرآن. لما تكلم الله عز وجل عن الزينة، كلما تكلم عن الزينة في الأغلب يقرنها بهذه الثلاثة: المال والبنون والنساء. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير. طبعا القناطير دي مال، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل دي أنواع مال. فالزينة في القرآن التي وضعها الله للاختبار ثلاثة أنواع: المال والبنون والنساء. فمن نجح في الاختبار فهو الموفق، ومن أخفق فإن الله عز وجل سيجزيه على صنعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها يعني يتزوج، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ونلاحظ أن الحديث أعاد النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، قال: فهجرته إلى الله ورسوله. لكن لما قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يقل: فهجرته لدنيا يصيبها، ولكن قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. قالوا: لم يعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ مرة أخرى لاحتقار الدنيا، لأن الدنيا حقيرة. لذلك ما أراد النبي أن يكررها مرة أخرى أو أن يذكر اسمها مرة أخرى. والدنيا إنما سميت الدنيا، قالوا، من القربة، لأنها أقرب من الآخرة. يعني نحن الآن نعيش في الدنيا فهي قريبة بالنسبة إلينا. وقيل سميت بدنيا من الدناء، وهي الانحطاط. وأيما كان، فإن الدنيا وردت أحاديث كثيرة جدا في التحقير من شأنها، وفي بيان أنها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. هذا الحديث كما ذكرنا هو أصل من أصول الإسلام، وهذا الحديث كما ذكر كثير من العلماء نصف الدين، لأنه يتكلم عن الإخلاص والعمل. النصف الآخر كما ورد من حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وذكرنا قول الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي وأقوال العلماء في أن هذا الحديث عظيم.